أنا الفقير إليك يا رب، وأنت عني غني. أنا الفقير إليك يا رب، وأنت عني غني. الضعف في أصيل، وأنت رب قوي. الضعف فيها أصيل، وأنت رب قوي. أنا الفقير إليك يا وأنت عني غني. الضعف في أصيل، وأنت رب قوي. ما عيبي ليس تخفى، ما عيبي ليس تخفى، لكن عفوك أوفى. أحيا بروح طموح، من أرجى وخوفا. أحيا بروح طموح، من أرجى وخوفا. تطير تسجد تسمو، وتحتس النور صرفا. تطير تسجد تسمو، وتحتس النور صرفا. لولا كنت هباء، أو فاسقا أو شقيا. يا رب، لولا أو شقيا. والمرء من غير دين لم يسو في الكون شيئا، والمرء من غير دين لم يسو في الكون شيئا. والمرء من غير حب لم يسو في الكون شيئا، والمرء من غير وصل لم يسو في الكون شيئا. المرء من غير دين لم يسوى في الكون شيئا. قد كنت ميتا ولكن بالحب أصبحت حيا. قد كنت ميتا ولكن بالوصل أصبحت حيا. قد كنت ميتا ولكن بالدين أصبحت حيا. أحيا بروح طموح ملأ رجاء وخوفا. تطير تسجد تسمو وتحتفي النور صرفا. وأنت عني غني يا رب يا رب يا أتيت إليك يا رب العباد. أتيت إليك يا رب العباد بإفلاسي وذلي وانفرادي. أتيت إليك يا رب العباد بإفلاسي وذلي وانفرادي. وها أنا واقف بالباب وها أنا واقف بالباب أبكي زمانا ما بلغت به مرادي. أساف يبلغني أفا نظرة تبلغني القبول. عسى عفو يبلغني الوصول. فقد بعدت الطريق وقل زادي فأنت ذخيرتي يا رب فأنت ذخيرتي وأنت قصدي ومنك مسرتي ولك انقيادي فأنت ذخيرتي وأنت قصدي ومنك مسرتي ولك انقيادي ولو طردتني ولو حرمتني ولو أبعدتني ولو أقصيتني ولو هجرتني وحقك لا أحول عن الوداد وحقك لا أحول عن الحب ولو طردتني ولو حرمتني ولو أبعدتني وحقك لا أحول عن الوداد فجد بالعفو يا مولاي فجد بالرضا يا مولاي فجد بالقرب يا مولاي وجد بالقبول يا مولاي فجد بالعفو يا مولاي وارحم عبيدا ضل عن طرق الرشاد وقد وافى ببابك مستجير وقد وافى ببابك مستجير وقد وافى ببابك مستجير يخاف من القطيعة والبعاد يخاف من القطيعة والبعاد توسل بالنبي توسل بالنبي توسل بالنبي الطهر حقا شفيع الخلق في يوم المعاد شفيع الخلق في يوم المعاد شفيع الخلق في يوم المعاد زدني بفرط الحب فيك تحيرا زدني الحب فيك تحيرا حشا بلغى هواك تسارى زدني بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشا بلظى هواك تسارى وإذا سألتك أن أرى حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى وإذا سألتك أن أرى فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى يا قلب يا قلب أنت وعدتني بحبهم بحبهم صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا فحاذر أن تضيق